في بداية طريق الالتزام يشعر أو تشعر أنه لم يخلص لله قط، ومرض القلب للحب حب المدح والثناء، نسأل الله أن يرزقنا إخلاص العمل الصالح. لكن على أي الأحوال الإنسان لابد أن يجاهد نفسه ويعمل سرا بينه وبين الله عز وجل.